بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة، احنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن بعض المعايير اللي قالها جوش ماكدويل دي، تكلمنا عنها، وبعدين بدأنا نتكلم على قانون العهد القديم. قلنا انه بعد خراب أورشليم في سنة 70 ميلادية، اليهود استأذنوا السلطات الرومانية ليعقدوا مجمع في حوالي 90 ميلادية في بلدة صغيرة اسمها جمينة، وأقروا في هذا المجمع 39 سفر التي تتفق جميع الكنائس المسيحية بشأنها فيما يتعلق بالعهد القديم. احنا كنا قلنا اللي هو اليهود العبرانيين هم اللي بيقولوا بال39 دول، واليهود السامريين أو الصدوقيين دول اللي كانوا عايشين على أيام المسيح بيقولوا بخمسة بس، وفي يهود الشتات دول اللي هم عملوا الترجمة السبعينية دول بيؤمنوا ب39 وزياد عليهم 12 ما لهمش اصل عبري. لكن الكنائس الثلاثه بتتفق على ال39 سفر دول اللي بتقرهم اليهود العبرانيين. طيب، وبعدين بيقول المرجع بتاع العهد القديم كما عرفته كنيسه الاسكندريه ان كتب التوراه والانبياء كانت بتستخدم في العباده في المجامع اليهودية، وذكر بعض النصوص مش مهمة قوي. فعاوز يقولك ان الكتب دي اللي هم التوراة والنبيين دي كانت مقدسة عند اليهود من بدري وكان متفق عليها، بغض النظر ان الجزء بتاع الانبياء تحديد انهي انبياء بالظبط ده برضو كان عليه خلاف. لكن الجزء الثالث او القسم الثالث اللي كان فيه نوع من المرونة هو الكيتوفيم، اللي هي الكتب التاريخية والحكام الشرعية. عاوز تقللها مولانا أو حاجة؟ طيب، الجزء الخاص بتاع الترجمة الرهبانية اليسوعية دي أنا كروتها آخر مرة، هو المفروض أنا حابب أقراها تاني. يعني في الترجمة الرهبانية اليسوعية صفحة رقم 47 و48 بيقول: قانون العهد القديم ليس العهد القديم كله الأدب الذي صدر عن الشعب العبراني، بل هو نتيجة اختيار مؤلفات تعد كتبا يعول عليها وتسمى لهذا السبب قانونية. طبعا كتب تعد كتبا يعول عليها، ده تعريف الكتاب المقدس، كلمة كتاب مقدس أو سكريبتشر بشكل عام. اليهود الأدب العبراني بتاعهم كبير جدا جدا. طبعا المفروض الأساس هم ال39 كتاب بتوع العهد القديم، لكن بشكل عام بالنسبة اليهود هم بيعولوا أيضا على كتب تانية زي الترجمات. كلمة ترجوم جاية من كلمة يعني زي معناها ترجمة بشكل عام، والمفروض ان بدأت الترجمات دي تظهر بعد ما المسيحيين فقدوا فهم اللغة العبرية، فبدأت تظهر لهم الترجمات دي، يعني ترجمة النص العبري باللغة الأرامية. وفي أسامي ترجمات كتير، يعني في ترجم كذا، ترجم كذا، كرتون كذا، منسوبة لناس يعني ما علينا. وبعد كده بعد الميلاد تقريبا في القرن الثاني، من أول القرن الثاني الميلادي، بدأت تظهر بقى التلمودات، التلمود. والمفروض ان التلمود دي عبارة عن شروحات ودراسات كتير في الاساس مبنية على شرح اسفار الكتب المقدسة. واليهود المفروض ان هم بيعولوا على التلمود كتير جدا في فهم النص المقدس، ويمكن بتوصل تقديسهم للتلمود اكتر من النص المقدس نفسه، او فيما معناه ان انت ما ينفعش تفهم النص المقدس لوحده وتفهمه على اساس اللي محكي عن علماء اليهود في التلمود. يعني اللي اقصده ان دي تعتبر برضو بالنسبة لهم كتب مقدسة، لكن انواع يعني مختلفة. طيب، مش مهم كل الكلام اللي هو قاعد يرصه ده، المهم هذه الأسفار جزء من القانون المحدد رسميا في الكنيسة الكاثوليكية منذ المجمع التريدنتيني. في الشرق زي ما هنتكلم فيما بعد لما نتكلم بالتفصيل عن الترجمة السبعينية، المفروض الكتاب المقدس عندهم كان باللغة اليونانية، العهد الجديد كله مكتوب باللغة اليونانية، والعهد القديم عندهم كانوا بيستخدموا الترجمة السبعينية. وبالمناسبة بالنسبة للمسيحيين المفروض في الأصل المسيحية باللغة اليونانية، وبعدين لما بدأت المسيحية تنتشر وتوصل للغرب باللغة اللاتينية، أو هم يبتدوا يشرحوها ويترجموا الأسفار باللغة اللاتينية، ده جه متأخر، مش متأخر قوي يعني، في القرن الثاني، وبعدين الموضوع توسع من بعد القرن الثاني. لكن المهم ان المسيحيين عارفين ان الاصل هو اللغة اليونانية عندهم في العهد الجديد، وكانوا في العهد القديم بيعتمدوا على الترجمة السبعينية. ما كانش متحدد بالنسبة للعهد الجديد والعهد القديم قائمة اسفار محددة المفروض تكون في العهد الجديد او تكون موجودة في العهد القديم. لكن بما اننا بنتكلم في العهد القديم، انا اقصد تحديدا الاسفار اليونانية اللي احنا مش لاقيين اصلها العبري. ده كان نظامها ايه بالنسبة للمسيحيين الاوائل؟ فضلوا فترة طويلة جدا ما كانش محدد انهي اسفار من دي هي اللي تكون قانونية، وكانت على حسب بقى المخطوطة او النسخة. والمواضيع دي بالنسبة لنا بيحيط حولها نوع من انواع الضبابية والظلام، يعني مجهولية. يعني ايه مثلا لو قلت ان المخطوطة السكندرية فيها مثلا مزامير سليمان بحسب ما اتذكر، او تقريبا فيها المكابين الثالث والرابع مش فاكر، فيها اصفار من اللي هم ما بيقبلوهاش دلوقتي ضمن الاصفار القانونية التانية، لكن هي كانت جزء من الترجمة السبعينية. مين اللي كان مسؤول وقتها في عمل المخطوطة دي، فبالتالي اضاف الاصفار دي في المخطوطة بحيث ان هي تكون ضمن الكتاب المقدس؟ ما نعرفش، بس اللي احنا نعرفه ان في مخطوطات كتير قديمة كان فيها من الاصفار الخمسة التانية ضمن ال 12. يعني احنا قسمنا هم 12 ما لهمش اصل عبري، منهم السبع الاصفار القانونية التانية وفي خمسة تانيين. احنا في المخطوطات المسيحية القديمة بنلاقي من الخمسة دي ساعات، مش كلهم بس ساعات بنلاقي منهم قدرا كده على حسب المخطوطة. فهو هنا بيقول ان هذه الاصفار ما بقتش ضمن القانون بشكل رسمي في الكنيسة الكاثوليكية الا في المجمع التريدنتيني. مفروض المجمع التريدنتيني ده، انا مش فاكر التاريخ بالظبط، لكن احنا المفروض هنفوت على مرجع بيقول للمجمع التريدنتيني ده كان امتى، لكن هو تقريبا كان في القرن الخمستاشر ستاشر حاجة زي كده. هو مفروض في صورة في الظهر، بس دي بقى الاخ ما معوش ملزمة كاملة. اهو المجمع التريدنتيني ده كان في القرن السادس عشر، يعني 1500 وشوية. فالمهم هم بقى في المجمع ده حددوا انهي اصفار من اللي ملهمش اصل عبري المفروض يتحطوا ضمن القانون بشكل رسمي. لكن قبل كده الموضوع كان على حسب، ساعات يحطوا سفر الاغاني، ساعات يحطوا المكابين الثالث والرابع، ساعات يحطوا مزامير سليمان وهكذا، ساعات يحطوا اصدار الاول والثاني، على حسب الظروف يعني. طيب المهم في الاقتباس ده ان الكاثوليك حددوا بشكل رسمي السبعه دول، لكن الكنائس الشرقيه لم تتخذ قرارا صريحا، لكن البروتستانت بشكل عام وصريح لم يعدوها قانونيا. تفاصيل بقى الاصفار دي انهي اصفار بالظبط هنبقى نتكلم عنها بعدين. اخر سطر اسم القانونية الثانية، ليه اطلق عليها الاسم ده؟ لانها ضمت الى القانون في وقت لاحق خلافا للاصفار القانونية الاولى التي ضمت اليه اولا. طبعا المقصود بالقانونية الاولى دي اللي هي ال 39 سفر اللي حددوها اليهود من سنة 90 ميلادية، والنصارى استلموها منهم او وافقوا على القانون ده. نقرأ طيب الاقتباس بتاع عبد المسيح ستيفانوس تقديم الكتاب المقدس صفحة رقم 43، بيقول كتابات العهد الجديد وكتابات اخرى منحولة ما بين قوسين مزيفة. هنا بيقول إلا إننا نلاحظ أنه منذ وقت مبكر في تاريخ المسيحية أخذ بعض الأشخاص غير رسل المسيح ورفقائهم على عاتقهم كتابة سيرة المسيح أو بعض تعاليمه وأمثاله. ونجد إشارة لذلك في لوقا 1:1 إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا. وبمرور الوقت تزايد عدد مثل هذه الكتابات، وأن هناك إله غير الإله الأعلى هو الذي قام بعمل الخلق. الاقتباس ده مهم في الحوار بتاع الأرثوذكسية والهرطقة. احنا قلنا ان بشكل عام كلمة أرثوذكسية معناها الإيمان المستقيم او الصحيح، يعني الراجل ده هو اللي معتقده صح، وان هرطقة لغويا معناها الشخص اللي اختار الباطل عن عمد يعني كافر. فهما الكلمتين عكس بعض، أرثوذكسية عكسها هرطقة، زي ما تقول مؤمن وكافر، أرثوذكسي ومهرطق. في خلاف كبير ما بين المسيحيين والطوائف المسيحية الأولى في تحديد هو فعلا مين فيهم الأرثوذكسي، بمعنى مين فيهم أقدم طائفة ومين فيهم فعلا هم اللي بينتسبوا للمسيح وتلاميذه. طبعا المسيحيين الحاليين هم بيدعوا ده، باقي الطوائف المسيحية المبكرة برضو هي اللي كانت تدعي ده. المهم هنا الأرثوذكسي أو لأن أنا برضو عاوز أوضح الموضوع ده، إن ما بقاش يطلق كلمة أرثوذكسي على طائفة معينة من المسيحيين غير بعد مجمع نيقيا سنة 325. قبل كده كان في طوائف كتيرة جدا وكلهم كانوا بيتخانقوا مع بعض، وكانت بتستخدم المصطلحات دي بمعناها اللغوي، ان انا بدعي ان انا المؤمن او الارثوذكسي وانت المهرطق او الكافر، لكن ما كانش في حاجة اسمها دي طائفة بعينها، بقى اسمها اصطلاحا الارثوذكسية. وقطعا ما كانش لسه في حاجة اسمها الكاثوليكية ولا البروتستانتية، الكلام ده كان بعد القرن الخامس. لا، مجمع نيقيا هو اللي بعد المجمع بقى المجموعة اللي انتصرت هي اللي اتقال عليها هي دي المسيحية الصحيحة، وبقت ديانتها هي الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية، فأطلق عليهم هم دول الأرثوذكس أي أصحاب العقيدة الصحيحة. الأريوسية وأي طائف تانية طبعا اتحكم عليها بالحرمان واتكفرت واتحرق كتابها والكلام ده كله، فبقى خلاص اي طائفة غير اللي اعلن عنهم ان هم فازوا في المجمع بقى هم الكفار المهرطقين، واللي فازوا بس هم الارثوذكس. فمن وقتها بقى يشار بشكل عام لطائفة معينة بان هي دي الارثوذكسية والباقي كله كفار او هراطق. بعد كده في مجمع خلقدونيا المفروض بقى حصل انشقاق في قلب الارثوذكسية دي، فبقت الأرثوذكسية والكاثوليكية. وبعدين في العصور الوسطى انشأت الكاثوليكية فبقت الكاثوليكية والبروتستانتية. المهم نقطة أنهي طائفة فيهم فعلا هي اللي ليها الأقدمية وهي اللي فعلا تعتبر أرثوذكسية، بمعنى أنها تنتسب للتلاميذ المسيح وللمسيح عليه السلام نفسه، دي نقطة خلافية كبيرة جدا ما بين علماء التاريخ. هل الإبيونية هي المسيحية الحقيقية وهل هي تعتبر أقدم طائفة مسيحية؟ بعض الناس بيقولوا كده. هل شكل من أشكال الغنوصية هي اللي تعتبر أقدم طائفة مسيحية وهي اللي تعتبر الأرثوذكسية؟ في بعض الناس بيقولوا كده. هل التبنيين أو البنويين أو غيرهم؟ في طوائف كتيرة جداً في خلاف ما بين العلماء التاريخ مين فيهم فعلا يعتبر أقدم طائفة ويعتبر هو الأقدم شكل للمسيحية وأصح شكل للمسيحية. طبعا المسيحي العادي كل طائفة بيعتبر هو الأرثوذكسية الحقيقية وهو اللي فاهم الدين صح، وده اللي كان عليه المسيح وتلاميذه. في فكرة بقى، فكرة الكتابات المقدسة اللي بدأت تظهر لتدعيم كل طائفة لإثبات ان هي فعلا الأرثوذكسية. الواقع اللي بنقرأه في كتب العهد الجديد الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل ورسائل بولس والكلام ده كله والتاريخ المسيحي المبكر بيقول إن بداية المسيحية ما كانش فيه الأناجيل والرسائل والكتب المقدسة دي، كان المفروض لسه تلاميذ المسيح عايشين وكانوا هما اللي بيبشروا بنفسهم، والمفروض إن لفترة معينة من الزمن من رفع المسيح عليه السلام لغاية فترة بداية الكتابة اللي بدأ بيها بولس وبعد كده الأناجيل والكلام ده كله، كانت المسيحية بيتم التبشير بيها شفاهة، ما كانش فيه وثائق مكتوبة. وبعدين لسبب ما المسيحيين رأوا الحاجة ان هم يبتدوا يدونوا كتابات معينة. بولس عنده أسباب لكتابة رسائله، لكن الأهم بالنسبة لنا الأناجيل. وجدوا الحاجة لتدوين أقوال وأعمال ومعجزات وتعليم المسيح. طب الكلام ده حصل بعد رفع المسيح، فلا يمكن يكون المسيح هو اللي كتب الكتب دي أو هو اللي أملى عليهم الكتب دي أو حاجة زي كده. في ناس تولوا هذه المهمة من بعدي. القضية بقى في إن في الأساس إن الكتب دي اللي بتتكلم عن المسيح وتعليمه وكيف علم التلاميذ والتلاميذ عملوا إيه في حياة المسيح والمعتقدات اللي علمها وكذا وكذا وكذا، الكلام ده كله ما يبقاش له مصداقية أو ما يبقاش له سلطان إلا هو مين اللي كتب الكتاب ده؟ هل هو تلميذ من تلاميذ المسيح؟ وقتها يبقى هو كان حاضر الكلام ده كله، او مثلا هل هو تلميذ لتلاميذ المسيح وفعلا احنا واثقين بانه نقل الكلام ده مثلا من بطرس او غيره، ساعتها يبقى الكلام ده له قيمة. في بارت ايرمان كان بيتكلم في الكتاب بتاعه اللي اسمه فورجد اللي هو معناه مزور، يعني بيتكلم فيها عن الكتب المزورة في بداية التاريخ المسيحي وكده، وبيتكلم ان زي ما هنا عبد المسيح ستيفانوس بيقول ان ظهر كتب كتيرة، دايما الكتب دي كانت بتنسب لأسماء كبيرة. يعني هو كان بيقول على سبيل المثال ما تلاقيش انجيل اسمه انجيل نثنائيل، عشان ما فيش حد معروف في بداية التاريخ المسيحي اسمه نثنائيل، فبالتالي انت لما تقول انجيل نثنائيل العام المسيحي مش هياخد الانجيل ده بجدية، لان مين نثنائيل ده عشان اقرأ له انجيل، ولا اخد الكلام اللي هو قايله في الانجيل بشكل جدي وانه فعلا يكون واقع وحصل. فبالتالي كانوا بيختاروا اسامي ناس كبيرة، بطرس، يعقوب، يهوذا اخو الرب ده هو، او مثلا ينسبوا لبولس او ينسبوا ليوحنا او ينسبوا للناس اللي معروفين ان هم ليهم وزن في المسيحية الاولى. الدراسات التاريخية على كل الاناجيل اللي ظهرت سواء هي قانونية عند المسيحيين او تعتبر ابوكريفا، كل الدراسات التاريخية بتقول ان الاناجيل دي ما كتبهاش تلاميذ المسيح ايا كان، هل هي الاناجيل الاربعة المنسوبة لمتى ومرقس ولوقا ويوحنا، مفيش دليل تاريخي بيخلينا نتأكد فعلا ان الاناجيل دي فعلا كتبها الاشخاص اللي هم بيدعوا ان هم اللي كتبوا الاناجيل دي. ونفس الكلام في الاناجيل الابوكريفا، انجيل فيليبوس، انجيل توما، انجيل مريم المجدلية، اي انجيل عليها برضو اسماء تلاميذ وناس جامدين ومفروض لو هم فعلا اللي كتبوا يبقى كتاباتهم دي ليها مصداقية وموثوقية، لكن برضو الدراسات التاريخية بتقول ان مفيش انجيل من دول كتبهم واحد من تلاميذ المسيح. اللي انا عاوز اقوله ان هو المسيحيين بيدعوا ان هم كتاباتهم بس هي اللي فعلا كتبها رسل المسيح، ان هنا بيقول ايه، اخذ بعض الاشخاص غير رسل المسيح ورفقائهم، على اساس ايه، انه هو بقى بيعتقد ان انجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا يا اما كتبهم رسل المسيح يا رفقائهم، على أساس مرقس ولوقا هم بيشوفوا دول يطلعوا مين في التاريخ المسيحي. بولس هل ده يعتبر من رسل المسيح؟ يعتبر من رسل المسيح. على أساس مرقس ده يبقى سكرتير بطرس ولا لا؟ يبقى من رفقاء رسل المسيح. يوحنا طبعا من رسل المسيح، ومتى طبعا من رسل المسيح. هو بيعتقد ان الكتب دي كتبها يا رسل المسيح يا رفقائهم، يعني تلاميذهم التابعين. يعني في ناس بقى وحشة جت، وخلوا بالكم النقطة دي مهمة، يا بعد كده يا قبل كده. بحسب انجيل لوقا بيوضح ان في ناس بدأت تكتب قبل ما لوقا يكتب، يعني ان الكتابات بدأت في الفترة اللي الكتب القانونية كمان بدأت تتكتب فيها. ودي نقطة مهمة، لان انت لما تيجي تدرس بقى تاريخيا ان كلهم اصلا ما كتبهمش تلاميذ المسيح، يبقى المفروض الكتب دي كلها تتساوى ببعض. مفيش حاجة بتميز الكتاب ده عن التاني، بحس ان الكتاب ده اخد باللي فيه وماخدش من التاني، الا بقى قضية الاقدمية. فهو بيستشهد بلوقا واحد واحد على اساس ان في ناس كتير كتبوا غير الكتب القانونية اللي ما بين ايدينا. المفروض انا مش عارف ليه مش حاطط الاربع نصوص بتاع بداية انجيل لوقا، لكن هما بداية مشهورة، اللي هو اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة في الامور المتبقنة عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة. في لبس شوية في فهم الاربع نصوص، اللي هو رأيت انا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق ان اكتب اليك على التوالي ايها العزيز ستوفيلوس لتعرف صحة الأمور التي علمت بها. أنت ممكن تفهم في الأول أن كثيرون أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة. هو رقم واحد، ولا خلاف ما بين المفسرين المحترمين أن قطعا كده لوقا ما كانش شاهد عيان لأن هو تسلم. لكن القضية هنا الناس اللي كتبوا قبل منه دول كانوا موافقين للي تسلموا لوقا من شهود العيان ولا ما كانوش مطابقين؟ ان النص ان اول نصين ممكن يتفهموا بالشكل ده، اذ كانوا كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة في الامور المتيقنة عندنا كما سلمها. كما دي وقع على ايه اللي هم كتبوه؟ فيبقى كما سلمها هم كتبوا زي اللي سلم إلينا، ولا يقصد الأمور المتيقنة عندنا وهي متيقنة ومطابقة للي سلمها إلينا؟ يعني ممكن تتفهم كده أو كده، فاهم يا مولانا؟ لكن أغلب الناس بيؤمنوا أو بيعتقدوا من خلال باقي السياق إن مدام هو قال إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق، فده معناه ان ممكن اللي كتبه قبل منه غلطوا، فلذلك بقى في حاجة ان هو نفسه يكتب. وبعدين الجزء الاخير اللي بيقول لتعلم صحة الامور التي علمت بها، فواضح ان كثرة الكتابات لخبطت الامور عند ثيوفيلوس اللي احنا ما نعرفش هو مين، فبالتالي اضطر لوقا ان هو ايه يكتب له علشان الامور توضح. ما هو القضية بقى ان انت بحسب الفهم المسيحي ان بولس تقابل مع الرسل، فالرسل سلموا بولس سلموا لوقا. وفي نصوص بولس بيدعيها في رسائله ان الرب نفسه اللي هو المسيح هو علمه وسلمه، اللي هو سلمتكم ما سلمتوه من الرب مش عارف مين، الكلام الخاص بالفبركات اللي بولس بيدعيها، يعني ان المسيح نفسه هو علمه وهو بيسلم للناس اللي الرب سلمه له. وبعض النصوص اللي بيقول لك الكلام ده بقوله انا للرب، او ساعات الرب هو اللي بيقول مش انا، فهو بيدعي انه ساعات المسيح بيديله كلام وهو بيقوله للناس يعني. فده الفهم المسيحي ازاي لوقا وصله شهادة شهود العيان وهو تلميذ بولس. بعض الناس بيحاولوا يقولوا ده هو كان اصلا من السبعين رسول وبعد كده التقى مع بولس واصبح من رفقاء بولس في اسفاري. بعض الناس بيقولوا لا ده هو ما كانش من السبعين رسول، ده دخل المسيحية على ايد بولس. طب هو يبقى عارف منين؟ وهو بولس عارف من التلاميذ وبعدين ايه راح بولس قال ايه ما هو ده ادعاء مسيحي. بعدين هو في ايه اللي مذكور اصلا؟ هل مذكور في يعني ال 12 مذكورين؟ بس انا اقصد قضية مرقس ولوقا، يعني الموضوع اصلا فيه تفاصيل كتير مفقودة. يعني مين قال لنا اصلا ان الكتب كتاب الانجيل ده اللي بيبدأ بيسكنه كثيرون فعلا هو كتب لوقا تلميذ بولس؟ كله مليان فجوات يعني هم بيحاولوا يملوها. المهم ان لوقا النص ده مهم في اثبات ان في كتب كتيرة اتكتبت قبل الكتابات القانونية او في نفس وقتها. غالبا لوقا ما كانش موافق على محتواها، ولو ان انا متذكر ان في بعض كتابات الاباء بتفسر اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة بيقولوا ان الكلام ده على انجيل مرقس، ان لوقا بيتكلم عن اللي سبقوه في الكتابة اللي هو انجيل مرقس، وده كلام خطير في مدى فهم النص. هل ده معناه كده ان لوقا ما كانش عاجبه اللي كان مكتوب في مرقس، او هو مثلا استند على انجيل مرقس لكن ده تبرير الاختلافات اللي احنا بنلاقيها ما بين لوقا ومرقس انه غير في القصة شوية وبيعتبر ان كده الاختلاف ما بين لوقا ومرقس ان اللي كتبه مرقس غلط واللي كتبه لوقا هو الصح؟ يعني الموضوع ده كبير شوية، لكن المهم بالنسبة لنا ان في كتب كتيرة اتكتبت قبل او في نفس الوقت. الجزء اللي هو بيتكلم عنه في الآخر، وبمرور الوقت تزايد عدد مثل هذه الكتابات، وأن هناك إله غير الإله الأعلى هو الذي قام بعمل الخلق. أنا هتكلم في الموضوع ده، بس عاوز كمان أقرأ الاقتباس بتاع هل الكتاب المقدس وحده يكفي، صفحة رقم 43، لأن هو بيتكلم في نفس الموضوع. هنا بيقول: حين اعترفت الكنيسة بقانونية أسفار الكتاب المقدس واضعة قائمة بأسماء الكتب المعترف بها ككتب مقدسة وملزمة، كانت تهدف بذلك إلى حماية نفسها من أي كتاب مزور يكتبه الهراطقة ويزعمون أن كاتبه هو أحد الرسل مثل إنجيل توما. بعدين هو بيدعي الدعاء ده احنا هنناقشه فيما بعد. فالهراطقة لم يستطيعوا أن يثبتوا صحة تعاليمهم من خلال التقليد، لأن هذه التعليم جاءت من خارج الكنيسة، فالطريقة الوحيدة التي كانت أمامهم لإثبات وجهة نظرهم هي تحريف معاني الكتاب المقدس وكتابة كتب جديدة بأسماء الرسل أو أنبياء العهد القديم. طيب عاوز برضو نقرأ الاقتباس برضو التاني بتاع عبد المسيح ستيفانوس، صفحة رقم 46، بيقول: لم يكن جمع أصفار العهد الجديد معا أمرا سهلا، فقد مر في مراحل كثيرة. كان الدافع الأول لجمعها كما رأينا خطورة الكتابات المزيفة وانتشار بعض الهرطقات التي نلمس بدايتها في عصور الكنيسة الأولى، بل إننا نلاحظ ذلك في كتابات العهد الجديد. يعني في نصوص في العهد الجديد بتوضح لنا إن في نفس الوقت اللي كان فيه كتبت أسفار العهد الجديد كان فيه أفكار مسيحية أخرى، وده مهم. فهناك إشارات لموقف المسيحية من الغنوصية في رسالة كولوسي في النصوص اللي هو ذكرها دي، كما نجد ذلك أيضا في رسالة يوحنا الأولى في النصوص اللي هو ذكرها، ويشير بولس الرسول إلى هرطقة أخرى في رسالته الثانية إلى تيموثاوس في النص اللي هو ذكره ده 2 من 16-18. طيب أنا عاوز أقول المسيحيين الحاليين بيشوفوا الموقف كالآتي: ثاني هنجيب قلم من جوه. المسيحيين بيشوفوا الموقف كالآتي: إن المسيح عليه السلام والرسل دول بداية الكنيسة، والمفروض هم بيعتقدوا ان من المجموعة دي نشأت الارثوذكسية بحسب مفهومها الحالي، اللي هو الكنيسة الارثوذكسية، بابا شنودة والأمبابشوي والرافائيل والناس دي. المفروض بقى ان من المجموعة دي اللي هو رسل التلاميذ ورفقائهم الجيل الاول والتاني من المسيحيين، دول هم اللي كتبوا كتب العهد الجديد. وهو بيعتقد ان بقى الكتب دي اتكتبت من قبل الجيل الاول والجيل التاني من المسيحيين اللي هم الرسل ورفقائهم، والكنيسة اللي هي الارثوذكسية فضلت محتضنة هذه الكتب ومعروفة عندها بان هي دي الكتب المقدسة وبتعلمها وبتشرحها وهكذا. وبعدين اللي حصل ايه؟ ان من خارج الكنيسة ظهر فرق مسيحية اخرى، والفرق دي بقى بدأت هي كمان تكتب كتب، فبقى في عدد كتب. خلينا نلون بقى، انا ما لونش قبل كده، نلون بقى في كتب كتير كده حوالين الكنيسة دي اللي هي مفروض بقى ايه الكتب المزيفة. نقطة مهمة ان راسخ عند المسيحيين ان الكتب المزيفة دي ايه مدى خطورتها؟ ليه الكتب دي خطيرة عليهم يا مولانا؟ ليه كانوا بيحذروا منها؟ هو قطعا بحسب معتقدهم كان بيحتوي على معتقدات اخرى كافرة، لكن ليه كان ممكن يختلط على المسيحي ما بين الكتب دي والكتب دي؟ ان الاتنين كانوا منسوبين للرسل ورفقائهم. فالشخص هم بقى بيدعوا ان الهراطقة او الفرق المسيحية دي زيفت وزورت كتب باسماء برضو الرسل ورفقائهم. فبقى القضية ايه؟ ان انت بقى عندك مجموعة من الكتب كتيرة وكلهم منسوبين للرسل، فاضطرت الكنيسة بقى ان هي تعلن عن القانون او قائمة الاسفار الرسمية، بحيث ان هي تفصل ما بين الكتب اللي فعلا خارجة من الرسل ورفقائه وما بين الكتب الوحشة اللي ايه المسيحيين المهرطقين عملوها. واقع الحال بقى مش كده، يعني ده المنظور المسيحي للكتب، لكتب التراث المسيحي. مجموعة من الكتب خرجت من الرسل والتابعين، مجموعة تانية زورتها المهرطقين الكفرة لكن ادعت ان الكتب دي برضو تبع الرسل، فاختلط على الناس الامر، فوجب على الكنيسة ان هي تصدر ايه بقى هي القائمة القانونية للأسفار. ده المنظور المسيحي للقضية. الواقع بقى مش كده. ايه؟ لا، ما هو المحاولات بدأت من بدري. ما هو أثناسيوس في رسالته الفصحية رقم 37 ده هو اول واحد يحط قائمة بكتب العهد الجديد موافقة للي ما بين ايدينا دلوقتي. بس ده مش معناه ان أثناسيوس اول واحد حط قائمة، في قبلي اللي هي القائمة الموراتورية، في قبلي قانون أوريجانوس، في قبلي قانون يوسابيوس، في قبلي القوانين الكثيرة اللي بنجدها في كتاب يوسابيوس في تاريخ الكنيسة، وكل الكلام ده احنا هنقراه. فهو مش أثناسيوس أول واحد حاول يحل المشكلة دي، لكن هم المسيحيين بيدعوا ان ده كان الموقف. احنا عندنا الكتب الحقيقية، ناس بدأت تزور كتب وتنسبها للرسل، فوجب علينا ان احنا نحط قائمة ونعرف الناس ايه هي الكتب الحقيقية. فضلوا بقى على خلاف القائمة دي فيها انهي كتب، من اول القرن الثاني لغاية ايامنا الحالية ما زال الخلاف قائم حتى في كتب العهد الجديد، رغم ان زي ما قلت الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت متفقين على 27، لكن الكنيسة السورية مش متفقة على 27، هنقرأ الكلام ده فيما بعد، والكنيسة الاثيوبية وغيرها، ما علينا. المهم ده الموقف المسيحي. الواقع بقى ان احنا ما نعرفش ايه هي الارثوذكسية. وفي بقى جماعات مسيحية كتير، كل جماعة مسيحية بدأت ان هي ايه تكتب كتب وتألف، وبدأت هي ايه تنسبها لتلاميذ المسيح. ليه؟ علشان تعطي للكتاب مصداقية او سلطان. في الكلام ده مهم، مش بس في موضوع القانون، مهم في موضوع الطعن في مصداقية كتب العهد الجديد نفسها. ليه؟ دلوقتي في نص مهم جدا، انا مش عندي لو عاوز تجيب نسخ عهد جديد من جوه يا جزو، في النص بتاع تسالونيكي التانية، رسالة بولس الى اهل تسالونيكي التانية 2:2، بولس بيحذر في الرسالة دي من رسائل مزورة منسوبة له. عاوز بس افتح الايسورد واطلع النص ده لان النص ده مهم. تسالونيكي التانية 2:2، هي دي تسالونيكي ولا تيموثاوس؟ تسالونيكي 2:2 اهو. هو النص المفروض بيقول في بداية الإصحاح الثاني، بيقول ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه. ليه كده عزيزو؟ أن لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا، لا بروح، خلوا بالكم بيحذرهم، لا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا، أي أن يوم المسيح قد حضر. يعني هو بيحذرهم في موضوع مجيء المسيح مرة تانية، بيقول لهم لا لسه الموضوع ده بقيله شوية، ما تخلوش حد يزعزعكم ويشتت أذهانكم بأن يوم المسيح حضر خلاص، لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا. يعني إيه ولا برسالة كأنها منا؟ يعني في ناس كانت بتكتب رسائل باسم بولس، تحط فيها معتقدات بولس ما كانش بيوافق عليها، لكن لعلمه أن بولس شخصية قيادية هامة بين المسيحيين، فهو علشان ينشر المعتقد ده يقوم قايل ايه؟ خلوا بالكم يا جماعة ده بولس هو اللي قال. على اساس حد مثلا يعمل مقلب في حد يقول له مثلا انا ما بجيش الجماعية يوم الجمعة، فيقول لك التعب عنده محاضرة يوم الجمعة. ايوه انت عرفت الكلام ده منين؟ ده التعب هو اللي قايل لي. فخلاص هو انت مدام قال لك التعب هو اللي قايل لي فانت هتصدقه، فهتروح تلاقي الجمعية قافلة. ضحك عليك يعني، بس عشان انت تصدقه قال لك ان الكلام ده قاله شخص انت عندك ثقة فيه او بتصدق كلامه، او زي ما المسيحيين بيقولوا له سلطان كلامه بيسمع. النص ده واحنا هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل اكتر، تسالونيكي التانية اصلا عند العلماء من الرسائل المشكوك فيها، هل بولس كتبها فعلا ولا ما كتبهاش؟ فالعلماء بيحاولوا يفهموا النص ده على ضوء هل بولس فعلا اللي كتب الرسالة دي وقال الكلام ده، يبقى النص ده معناه ايه؟ ان بولس كان يعرف ان على ايامه في ناس بتزور رسائل باسمه. طب لو بولس مش هو اللي كتب الرسالة دي، وده واحد مزور كاتب في رسالته المزورة باسم بولس، يا جماعة خلوا بالكم من رسائل بولس المزورة. ممكن يكون كتب الجملة دي ليه؟ الظاهرة دي كان بارت إيرمان درسها وذكرها في كتب تانية مسيحية قديمة تعتبر برضو مزورة، انه في اخر الكتاب الكتاب المزور بيحذر من قراءة الكتابات المزورة، فبيقول لك غالبا ده كان اسلوب متبع لإلهاء الناس عن ان الكتاب اللي هو بيقراه نفسه مزور، فما يشكش في الكتاب اللي هو بيقراه اللي بيحذره من الكتب المزورة يروح يحذر من كتب تانية. تمام؟ فالمهم النقطة دي، موضوع الكتب الكثيرة دي قطعا مهمة بالنسبة لموضوع القانون، مهمة بالنسبة لمصداقية كتب العهد الجديد، لان مادام احنا اقرينا خلاص ان في كتب مزورة في الساحة، والمهم ان هي كانت موجودة ايام ما كان كتب العهد الجديد بتتكتب، يبقى احنا ايش ضمننا؟ وده سؤال مهم، ايش ضمننا ان كتب العهد الجديد نفسها ما دخلهاش كتب مزورة؟ لازم بقى يكون في معايير. ما دام احنا اثبتنا ان كان في ايام ما الكتب دي اتكتبت كتب مزورة كانت بتتكتب، لوقا بيقول اذ كان كثيرون، بولس بيقول ولا برسالة كأنها من الله، طب ايه الدليل ان مفيش في وسط رسائل بولس الـ13 فعلا رسالة مزورة؟ دي مشكلة بقى بالنسبة للمسيح، هو مش هيقدر يقدم حلول علمية بأدلة ومنهجية بحثية تاريخية يقول لك الـ13 اللي ما بين ايدينا فعلا دول اللي كتبهم بولس، ومثلا رسالة بولس الى لوديكيا اللي من ضمن مخطوطات تانية دي من الرسائل المزورة، او رسالة بولس الى اهل كورنثوس الثالثة اللي موجودة ضمن مخطوطات تانية دي فعلا رسالة مزورة. طيب يبقى اول نقطة بالنسبة لموضوع القانون، اول نقطة بالنسبة ان كان في كتب مزورة مكتوبة ايام كتب العهد الجديد، يبقى احنا ايش ضمننا ان مفيش كتب مزورة دخلت كتب العهد الجديد؟ وبعدين بقى بالنسبة للعقائد، احنا بشكل عام بغض النظر عن 7 رسائل بولس اللي احنا عارفين ان بولس كتبهم فعلا، ونبقى نحكي في الموضوع ده بعدين، الاناجيل الاربعة وباقي الكتب التانية بتاعت العهد الجديد، والاهم الاناجيل الاربعة، احنا قلنا بشكل عام في اناجيل كتير اتكتبت، هم اختاروا 4 قانونية، لكن بشكل عام من خلال الدراسة التاريخية كل الأناجيل على قدم المساواة، ولا واحد منهم كتبوا تلميذ من تلاميذ المسيح. السؤال المهم بقى، أنهي أناجيل من دي اللي فعلا بتحتوي على العقائد المسيحية الأرثوذكسية الصحيحة؟ دي مسألة مهمة والمسيحي مش هيقدر يجاوب عليه، يعني مش هيقدر يقدم أدلة تاريخية حقيقية توصل إن الأناجيل الأربعة اللي هو اختارهم ضمن القانون هي فعلا اللي منسوبة للرسل المسيح ورفقائه، فيبقى بالتالي هي دي الكتب اللي بتحتوي على العقائد الأرثوذكسية الحقيقية، لأن الواقع إن الأناجيل الأربعة دي زيها زي الأناجيل التانية، ويمكن الأناجيل التانية أحلى شوية لأن هي مكتوب عليها فعلا أسامي التلاميذ، لكن الأناجيل الأربعة اللي ما بين إيدينا مش مكتوب عليها أسامي التلاميذ، وتم إضافة العناوين دي فيما بعد. يبقى في مشكلة بالنسبة للقانون، في مشكلة بالنسبة لمصداقية أسفار العهد الجديد، هل فيها كتب مزيفة ولا لا؟ الملزمة بتاعتك رحت فين؟ أنا والتالتة هي ان انهي فعلا كتب هي اللي بتحتوي على العقائد الارثوذكسية. خلوا بالكم برضو في الاقتباس اللي احنا كنا بنقراه ده بتاع عبد المسيح ستيفانوس لما بيقول الغنوصية ليها اشارات في رسالة كولوسي، ومش عارف مين ليها اشارة في تيموثاوس، ومش عارف ايه ليها اشارة في يوحنا الاولى. الكلام ده مهم ليه؟ لان انت كده خلي بالك بتثبت ان العقائد دي بقدم العقائد اللي بشر بيها بولس. يبقى بالتالي لو احنا شككنا في رابطة بولس بتلاميذ المسيح وبالمسيح عليه السلام، يبقى كده برضو بقى بولس وباقي هذه العقائد على قدم المساواة. يبقى ايه الدليل ان اللي قاله بولس هو الصح؟ مش يمكن بولس ده كان هو الكافر المهرطق وكان هو المعلم الكاذب؟ مش التانيين اللي هو كان بيتكلم عليهم وبيقول عليهم معلمين كذا، ما يمكن هم اللي كانوا صح؟ فدي نقاط مهمة. الدراسات الخاصة بالتاريخ المسيحي المبكر دراسات متشعبة ومحتاجة قراءات كثيرة ومحتاجة اطلاع على كتب الأبوكريفة ومحتاجة تأمل في نصوص العهد الجديد من خلال خلفية النقد الكتابي والدراسات التاريخية. ان انت ممكن يعني ما تقرأ تسالونيك التانية دي ولا برسالة كأنها منا وتفوت عليك لو انت ما فيش عندك في ذهنك خلفية ان كان في كتب مزورة وكان في فرق كثيرة وهكذا. طيب في نقطة برضو انا كنت عاوز اشرحها بخصوص اول اقتباس بتاع عبد المسيح استيفانوس بيقول وان هناك اله غير الاله الاعلى هو الذي قام بعمل الخلق. هو هنا بيتكلم تحديدا عن سبب المصايب دي كلها بالنسبة للمسيحيين، وهو اللي اشعل قضية قانون الكتاب المقدس اللي هو ماركيون. ماركيون ده واحد مهم جدا في التاريخ المسيحي. نمسح بس الجزء ده. المفروض هما بيكتبوه بالسي لكن هو باليوناني بيكتب ماركيون، بيتنطق بالكابا يعني بيتنطق كاف، ان في بعض الناس بيقولوا مارسيون او في بعض الترجمات العربية للناس الغلابة اللي ما بيعرفوش يرجعوا لليوناني. ما علينا، هو اسمه ماركيون. ماركيون ده كان المفروض من اواخر القرن الاول وعاش معظم حياته في النصف الاول من القرن الثاني، واتكلم عنه اباء كتيرة جدا جدا وردوا مفروض على هرطقاته او وضحوه. بالمناسبة في نقطة مهمة، معظم الكفرة دول بالنسبة للمسيحيين او المورطقين يعني ما بنعرفش عنهم حاجة غير من خلال كتابات اعدائهم. إيرناوس في كتابه ضد الهرطقات ولا غيره ذكر هرطقة ماركيون ورد عليها او كده. بارت ايرمان في مرة كان بيتكلم على الفرق المسيحية المبكرة وكان بيتكلم عن الغنوصيين تحديدا، وكان بيقول ان احنا لغاية قبل اكتشافات مخطوطات نجع حمادي اللي هي تعتبر مخطوطات لغنوصيين، كان كل معلوماتنا عن المسيحيين دول من خلال كتابات الاباء اللي بيتكلموا عنهم. فهو كان بيقول بيتكلم في حتة، هل كان دايما الاب لما بيوصف عقائد عدوه الكافر وبعد كده يرد عليها، هل كان دايما بيوصف العقائد دي صح؟ ما دي نقطة مهمة. يعني انا دلوقتي عاوز اعرف مثلا عن اريوس والاريوسية، هعرف اجيب كتابات اريوس اتعلم منها؟ مش هعرف. كل اللي هقدر اجيبه عن اريوس من كلام اثناسيوس عنه او كلام المسيحيين اللي اختبسوا عنه يعني، لكن كتابات اريوس مش موجودة. المهم بالنسبة للقصة اللي كان بيحكيها بارت ايرمان، كان بيقول بعد ما اكتشفنا مخطوطات نجع حمادي بقى بين ايدينا مخطوطات دينية فعلا بتاعت الغنوصيين، فبقينا نقارن ما بين الغنوصية اللي احنا لقينها في المخطوطات بتاعت نجع حمادي وما بين اللي قالوا الاباء، وهل هم كانوا فعلا عندهم مصداقية ولا لا. فقال لك في بعض الاحيان كان وصف الاباء للغنوصية كان صحيح، وفي بعض الاحيان كان وصفهم خاطئ، يا اما هم كانوا بيكذبوا على الغنوصيين وده طبعا المسيحيين مش هيقولوه، يا اما هم فهموا الغنوصية غلط. فهم ازاي؟ يعني هو بيتكلم عن عقيدة، فهمها غلط فقال لك دي عقيدتهم ونقل فهم مغلوط وبدأ يرد عليه على هذا على أساس فهمه المغلوط. المهم دي نقطة حلوة يعني ان هو تاخد في بالك لما تيجي تقرأ عن المسيحيين الأوائل. وارد جدا ان يكون في تشويه ليهم من قبل آباء الكنيسة الأوائل دول اللي قبل مجمع نيقية اللي هم بيسموهم البروتو أرثوذكس. ممكن يدعي ان الراجل ده كان عنده نوع من أنواع الوثنية علشان يكره الناس فيه، أو ممكن يكون قايل كلامه نقل عقيدته بفهم غلط ما علينا. المهم ان منقول بقى عن ماركيون في كتابات الآباء الأوائل ان الراجل ده كان بيحب بولس جدا، وانه تتلمذ على رسائل بولس. وبعدين المفروض انه بدأ يعلم عقائد من خلال اللي هو تعلمه من رسائل بولس، وعلشان خاطر يدي للناس ريفرنس او مرجعية، انتوا عاوزين تتعلموا العقائد دي منين، راح ماركيون وهو اول من وضع قانون في التاريخ المسيحي، راح ماركيون عامل قائمة بأسفاره القانونية اللي انت ترجع لها علشان ايه؟ تاخد منها معتقداتي وإيمانياتي. قانون ماركيون كان عبارة عن 11 كتاب، 10 رسائل لبولس زائد إنجيل لوقا. معظم العلماء بيستندوا على كلام ماركيون ان رسائل بولس 10، انهي العشرة دول؟ لو احنا قلنا التقسيم العلمي رسائل بولس 7 متأكدين ان بولس كتبهم، وتلاتة مشكوك فيهم، وتلاتة مزورين بالاضافة الى واحد اللي هو العبرانيين اللي مش مكتوب عليه اسم بولس، العشرة هم 7 زائد 3 دول، دول اللي قال عليهم ماركيون. التلاتة اللي العلماء حاليا عارفين ان بولس ما كتبهمش بيستدلوا لو كان بولس كتبهم كان غالبا ماركيون كان هيضمهم من ضمن قانون، لان هو كان بيلم اي حاجة ليها علاقة ببولس. فاهم ازاي مولانا؟ يعني ماركيون قال رسائل بولس 10، ما ذكرش التلاتة اللي هم تيموثاوس الاولى والتانية وتيتوس، فدي من ضمن ادلة العلماء غالبا الرسائل دي ما كتبهاش بولس، لانه لو كان كتبها كان ماركيون حطها من ضمن القانون. ايه بقى معتقدات ماركيون اللي هو استشفها من رسائل بولس؟ ودي نقطة هامة جدا، ان الراجل ده بحسب وصف الاباء كافر كفر شنيع وبشع، لكن هو بيدعي ان هو اتعلم كفره ده منين؟ من الكتابات القانونية. ممكن واحد ارثوذكسي يستدل بالكلام ده على اساس ايه؟ ان كده المنهج البروتستانتي غلط، والكتاب المقدس وحده لا يكفي، ولازم التقليد اللي يكون شارح للكتاب علشان ما يضلش فهمك. وممكن بقى الكاثوليك يزيطوا مع الزيطة ويقولوا ما هو علشان كده احنا ما كناش بنخلي العوام يقروا الكتب لحسن يتنيلوا يطلعوا زي ماركيون. لكن منه لله، جون ويكليف اللي ألقى بدرة الكنيسة للخنازير وترجم كتاب اللغة الإنجليزية، ما علينا. لكن هو الواقع ان بما ان الحقيقة ان مفيش فعلا سند يوصلك لتفسير صحيح يرجع لأيام بولس والتلاميذ المسيح ورفقائه وهكذا، يبقى بالتالي كل التفسير للأسفار القانونية هي اجتهادية بحسب رؤية الكنيسة، وكل واحد يقدر يطلع معتقده من الكتب. النقطة دي بنرد بيها على ادعاء ان الكتاب المقدس، لما احنا بنيجي نناقش المسيحيين في تحريف الكتاب المقدس او تحريف العهد الجديد تحديدا، احنا عارفين المخطوطات ما بينها اختلافات واضافات وحذف ومش عارف مين، والترجمات ما بينها اختلافات والمخطوطات، والدنيا منيله بستنين. بس هو مع ذلك ما يقدرش يقول ان ما فيش عقيدة عصمة، لا هو برضو بيعتقد ان الكتاب معصوم. فيجي يقول لك ايه، كل التحريف اللي حصل في الكتاب غير مؤثر في المعنى، وان الكتاب معصوم في الرسالة. فبنيجي نسأله سؤالين، ايه هي الرسالة اللي انت بتدعي ان هي معصومة، وبعدين ازاي الرسالة معصومة، وكل واحد بيقدر يطلع رسالته من الكتب القانونية. خلي بالك ده في رد على المدلس ده هو اللي الكذاب اللي هو بتاع حال الكتاب المقدس وحده ويكفي. بيقول ايه؟ بيقول فالهراطقة لم يستطيعوا ان يثبتوا صحة تعليمهم من خلال التقليد. المفروض الكتاب المقدس ده والكتب القانونية من ضمن التقليد ولا مش من ضمن التقليد؟ ده هو المصدر الاول في التقليد، الكتاب المقدس، بعد كده الليتورجيا، بعد كده المجامع، بعد كده القديسين والاباء، بعد كده الفن الكنسي. فمفروض الكتاب المقدس هو رقم واحد في التقليد. فهو الموضوع مختلط عليه الامر. يعني انا بستغرب ان الراجل ده يقول فالهراطقة لم يستطيعوا ان يثبتوا صحة تعليمهم من خلال التقليد، وبعدين انا اصلا جايب اقتباس ما هو التقليد من كتاب، هل الكتاب المقدس وحده يكفي اللي هو قايل ان الكتاب المقدس هو رقم واحد، وبعدين هو في نفس الاقتباس بيقول لك فالهراطقة فالطريقة الوحيدة التي كانت امامهم لإثبات وجهة نظرهم هي تحريف معاني كتاب مقدس. قال لا هو مش كده، هو بيرجع للتقليد، بس هو بيدعي ان هو ان هم بيحرفوا. يعني ما علينا، موضوع التحريف ده بنقدر نحدده على اساس ايه؟ يعني انا كمسلم لو قلت واحد تعبان في مخه، هو تقريبا في حد بره صح؟ ثانية واحدة، انا كنت بتكلم على واحد تعبان في مخه. تعبان في مخه ده بقى لو لما يجي مثلا يفسر آية قرآنية مثلا ويقول ان الدين عند الله الاسلام، ويقوم هو قايل الاسلام معناه اللي يؤمن بإله واحد، يبقى كده اي حد بيؤمن بإله واحد يبقى مسلم، وكده كل البشرية اللي بتؤمن بإله واحد هتدخل الجنة. انا منين اقدر احكم ان تفسيره ده محرف او خاطئ او حاجة زي كده؟ لما يكون انا اصلا متأكد من تفسير صحيح بيرجع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم او للصحابة او كده، وفي سند متصل للناس الاوائل دول. المسيحيين ما يقدروش يعملوا كده. فهو برضو بيشوف الكنيسة بتفهم الكتاب ازاي، فاي حد مش بيفهم الكتاب بالشكل ده يبقى هي تعتبر تحريف معاني الكتاب المقدس. فاهم يا مولانا؟ لكن المهم اللي انا عاوز اقوله ان واحد زي ماركيون وفي غيره كتير وهنجيب اقتباسات تانية، كان عادي جدا بالنسبة للمهرطق انه يستدل على عقائده من خلال نصوص الكتاب المقدس. ده حصل في طول التاريخ المسيحي وعرضه، وحتى أريوس كان بيعمل كده وده معروف، وكتب المسيحيين الأوائل اللي بتحاول ترد على الأريوسية عارفة النصوص اللي بيقتبسها أريوس وأتباعه وبتحاول ترد عليه. والظريف بقى أن يعني تخيل أنت فرقة كافرة لما تيجي مثلا تحصر، طب هما مثلا بيستشهدوا بكم نص؟ ده مشروع ممكن يتعمل، اعمل حصر كده بالنصوص اللي ممكن الكافر يقتبسها من الكتاب المقدس علشان يدعم معتقده. فلنفترض مثلا انا بالنسبة للمسيحيين كافر، وانا بقول ان العهد الجديد ما بيقولش بالتجسد ولا بالتثليث، وهثبت المعتقد ده من الكتاب، انا مهرطق وكافر بالنسبة لهم وهحرف معنى كتاب مقدس. يا ترى يا هل ترى التاعب ده هيقدر يجيب كام نص يستدل بيه على معتقده؟ المفترض لو انا فعلا كافر، شوف ده انا شغال بالبطارية، المفترض لو انا فعلا كافر وعقدتي غلط، فالمفروض ان انا معرفش اجيب نصوص كتير ولا ايه؟ يعني انا مش معتقد مثلا، انا حاورت بهائيين قبل كده وحاورت احمدية قبل كده، ليهم معتقدات معينة بتخرجهم من ملة الإسلام. وحاورت الشيعة قبل كده وليهم معتقدات بتخرجهم من ملة الإسلام. هل انتم معتقدين بغض النظر هم بيرجعوا لأنهي آيات في القرآن علشان يفسروها بحيث انها تؤيد معتقداتهم؟ هل انتم معتقدين ان الآيات دي كتير؟ لا طبعا. بالكتير هيبقوا 3 4 5 آيات وبيبقوا معروفين وبيبقى معروف الرد عليها. فالمفروض ان هو ده الوضع الطبيعي، ان ده صاحب عقيدة كافرة المفروض ان هي مأخوذة من خارج نطاق الكتب المقدسة اللي بتعلم العلم الصحيح او الايمان الصحيح، فبالتالي هو مش هيلاقي ادلة كتير من الكتب الصحيحة علشان يستشهد بيها على معتقده. لكن الواقع ان الهراطقة ما شاء الله بقى كان يتعامل مع الكتاب كأنه كتابه. لا، ده الواقع، ان ماركيون كان بيعتبر الكتب القانونية دي هي كتب القانونية، هو ده كتابه المقدس، رسائل بولس، انجيل لوقا. بعض العلماء من خلال طبعا كلام الاباء بيقولوا ان ماركيون عمل حاجة اسمها ديستورشن. انا طبعا مش هعرف، لا هعرف اكتب على السبورة. المسيحيين بيصفوا التحريف اللي حصل لكتابهم المقدس بكلمتين، في كلمة بيقولوا عليها corruption وفي كلمة بيقولوا عليها distortion. corruption معناها فساد، ديستورشن معناها تدمير. المقصود هو المسيحي الاثنين معناهم تحريف، بس واحد منهم اشد من الثاني. يعني المسيحي ما يقدرش ينكر ان كتابه حصل فيه تحريف، لكن هو بيبتدي يتكلم في ان حجم التحريف وتأثير التحريف اللي حصل في الكتاب قد ايه. فهو يقول لك ده اللي حصل في الكتاب corruption، فساد بسيط، لكن احنا بدراسة المخطوطات والكلام ده كله نقدر ايه نوصل للصح. هما بقى بيقولوا ان اللي ماركيون عمله في رسائل بولس وانجيل لوقا يعتبر distortion. ليه بقى قيموا ان ده يعتبر distortion او تدمير؟ لانه اخلي بالرسالة. ايه اللي عمله ماركيون وايه معتقد ماركيون؟ ونختم بالموضوع ده. كتابات الاباء بتقول ان ماركيون عمل حاجتين، اي نصوص بتشير للعهد القديم اقتباسات كان بيحذفها، واي نصوص كانت بتقول ان اله العهد القديم هو ابو يسوع المسيح كان بيحذفها. ماركيون المفروض كان بيعتقد بان الكون له الهين، اله خير واله شر. اله الشر ده هو اللي خلق العالم وكل ما فيه، وهو اللي خلق العالم المادي. إله الشر هو اللي خلق العالم المادي. إله الخير ده هو أبو يسوع المسيح اللي بعت يسوع المسيح علشان يخلصنا من الإله الشرير ومن شر العالم المادي والكلام ده كله. ماركيون استنتج الكلام ده منين؟ استنتج الكلام ده عن طريق الاستقراء. أرى العهد القديم، لقى العهد القديم فيه حروب ودماء، وربنا بيؤمر ب مشاكل كتيرة جدا، اقتل الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء ومش عارف مين، واضرب الطفل دماغه في الصخرة ومش عارف مين، وحرم المدينة كلها واقتل كل ما فيها واملأ الدورة قتلى، ونصوص كتيرة بتخلي الاله بيأمر بشرور كتيرة جدا جدا جدا. وبعدين بص بقى على بولس لقى ده إله بيحبنا، ولقى عهد النعمة، ولقى بحسب فهم بولس ان مهما احنا كنا وحشين برضو ربنا هيلتزم بالعهد والوعد وهيخلصنا ويغفر لنا خطايانا. ده ايه الحب ده كله؟ حتى لو احنا وحشين برضو. فهو استنتج من ده ان يبقى اله العهد القديم الشرير الوحش ده اللي كان بيأمر بالقتل وسفك الدماء وشق بطون الحوامل وانه يملأ الدورة قتلة وانه يقتل كل اللي في المدينة والكلام ده كله، ده اله. لكن اللي في العهد الجديد اللي بيتكلم عن المحبة واللي بيتكلم عن الغفران واللي بيتكلم عن المسامحة والكلام ده كله، ده اله تاني. طب يسوع المسيح ابوه انهي واحد فيهم؟ هو إله العهد الجديد مش إله العهد القديم. فبقى بالنسبة له كله إلهين، إله العهد القديم ده إله شرير، إله العهد الجديد هو أبو يسوع المسيح، وكره العهد القديم. فبالتالي ده بحسب فهم الآباء شال أي ريفرنس للعهد القديم من رسائل بولس ومن إنجيل لوقا. ما هو المفروض إن العهد القديم دي كتابات مقدسة كان بيقتبسها بولس للدلالة على عقائده، وكان بيقتبسها كتبة الأناجيل للدلالة على نبوات وحاجات زي كده، وكان بيشرحها المسيح ويفسرها ودفع إليه سفر إشعياء والكلام ده كله. فهو بيدعي لا، ماركيون كره العهد القديم، فأي ريفرنس في العهد الجديد بيقدس نصوص العهد القديم كان بيحذفه، وأي نصوص بتشير أو بتدل على إن إله العهد القديم هو أبو يسوع المسيح كان بيحذفه. أنا بس آخر حاجة عاوز أشرحها، المهم إن المسيحيين بقى بيعتقدوا إن لما ماركيون حدد قانون إن هو 10 رسائل زي إنجيل لوقا، خلى المسيحيين التانيين يقولوا لا، ده احنا لازم نوضح بقى إيه هو القانون الحقيقي. فمن وقتها بدأ الآباء كل واحد فيهم يقول الكتب المقدسة يا كذا، الكتب المقدسة يا كذا. بس عاوز أرسم رسمة بسيطة اللي هي بتاعت الطوائف المسيحية الأولى والاختلافات ما بينهم. ماركيون ده كان يعتبر من ضمن طائفة مسيحية اسمها الغنوصية، والغنوصية دي كانت طوائف كتيرة جدا وأنواع كتيرة. المهم هم المسيحيين الأوائل كانوا بيختلفوا في 3 حاجات. كانوا بيختلفوا في الإله، وكانوا بيختلفوا حوالين المسيح ومن هو، وكانوا بيختلفوا حوالين الكتب. والكتب دي اللي احنا بنتكلم فيها حاليا اللي هو اختلافات ما القانون ما بين الطائفة المسيحية الأولى وما بين الآباء الأوائل. في الإله كان في مسيحيين بيقولوا بإله واحد، وده العادي المفروض، أو علشان يكون تعبيرنا أدق، بشخص إله واحد، أقنوم واحد. في مسيحيين كانوا بيؤمنوا بشخصين إلهيين، في طبعا المسيحيين الحاليين اللي بيؤمنوا ب3 أشخاص إلهية، وفي مسيحيين بقى الغنوصيين كانوا بيوصلوا لأن ممكن يكون عدد الآلهة 365 إله، إن هم كانوا بيعتقدوا بالإله الأعظم وبينبثق منه ويخرج منه آلهة تانية صغيرة، وبعد كده آلهة كتير تنبثق وتتوالى من بعضها لغاية ما نوصل لدرجة إن الأرواح البشرية تعتبر شرارات إلهية، يعني الإله بيطلع شرارات عليها صغنونة هي دي اللي سكنت الأجساد، يعني تعتبر أرواحنا حاجات إلهية يعني. طيب ده بالنسبة للإله. في مسيحيين كانوا بيؤمنوا بشخص إله واحد، مسيحيين كانوا بيؤمنوا بشخصين إلهيين ده زي ماركيون، وفي مسيحيين كانوا بيؤمنوا ب3 أشخاص إلهية زي المسيحيين الحاليين أب وابن وروح قدس، وفي مسيحيين كانوا بيؤمنوا بأشخاص إلهية كتيرة جدا. بالنسبة للمسيح كان في ثلاث اختلافات رئيسية حوالين المسيح. هل هو كان إنسان فقط؟ ولا هل هو كان إله فقط أو روح إلهية؟ أو هل هو كان إله وإنسان في نفس الوقت؟ طبعا في تفاصيل كتيرة تحت الموضوع ده. يعني المسيحيين اللي بيؤمنوا إن هو إنسان فقط، يعني إيه إنسان فقط؟ يعني زي ما المفروض المسلمين بيؤمنوا إنه نبي ورسول، لكن خلي بالك إنسان فقط المقصود بيها بغض النظر عن توصيفه هل هو نبي ولا رسول ولا إيه بالظبط، إنه ليس فيه من الألوهية شيء. يعني ما ربنا ما حلش فيه، ما اتحدش بيه، هو مش إله متجسد. يعني المسيح كإنسان عاش على الأرض ما اتحدش بيه الله أو امتزج بيه أو حل فيه أو اتحد بيه أو أي حاجة من دي. ده كان الشكل الأول من المسيحيين. المسيحيين اللي كانوا بيؤمنوا بأن المسيح إله فقط أو روح إلهية، ده معناه أنه ما كانش فيه عنصر بشري، ما كانش جسد، ما كانش بيعطش، ما كانش بياكل، لما كان بيمشي على الرملة ما كانش بيسيب آثار أقدام، ما كانش جسد. علشان كده في مسيحيين بدأوا يقولوا لا، ده الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما الوحيد من الآب اللي هو اخترناه وشفناه ولمسناه وعيناه والكلام ده كله بتاع رسالة يوحنا الأولى. اللي في النص بقى ان المسيح اله وانسان في نفس الوقت، دي برضو فيها فلسفات وافكار كتيرة. هل المسيح كان انسان وبعد كده اتولد يعني انسان عادي بعد كده حل فيه الاله، ولا المسيح هو كان اله نزل من السماء وخلق لنفسه جسد واتحد بيه فبقى اله وانسان في نفس الوقت، ولا يعني في افكار كتيره كانت عند المسيحيين الاوائل بخصوص ان هو اله وانسان بنفس الوقت. بس اللي انا عاوز اوضحه يعني ان مش المسيحيين الحاليين بس هم اللي كان عندهم نظره معينه بان المسيح اله وانسان في نفس الوقت، كان في غيرهم كانوا بيعتقدوا بكده وهم بالنسبه للمسيحيين الحاليين كفره برضه، لان ما كانوش بيعتقدوا بالتجسد زي ما المسيحيين بيعتقدوا دلوقتي وكده. طيب انا هكتفي بهذا القدر، احنا خدنا يعتبر يمكن ساعة وربع ساعة ونص وبعدين النور قطع كده. في سؤال طيب ولا اي حاجة؟ مفيش حد شايف حاجة عشان يسأل. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.